طيب هذا الأصل اللي فكرة القدر المشترك واستثماره واستخدامه له حضور في لسان أمة السلف، بل له حضور كذلك في الدائرة الكلامية الأشعرية. يعني مثلا من المشهورات المنقولات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الرد على الجهمية، قلنا الحين في مورد الاعتراض على الجهمية أورد الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى الفكرة الآتية، قلنا هو شيء، يعني الله تبارك وتعالى شيء، فقال يعني الجهمي هو شيء لا كالأشياء، إنه هو شيء، فيعترض الجهمي يقول هو شيء لا كالأشياء. طبعا المعنى المستبطن في فكرة هو شيء لا كالأشياء ليس مقصود اللي هو نفي مطلق التماثل، هذا معنى نثبته، والله ليس كمثلي شيء، ما لكن هو المقصود اللي هو سلب كل معنى، اللي هو باختصار حتى هذا اللي هو سلب القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، يعني سلب معنى الشيئية المشتركة بين كل شيئين. فقال هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني إذا سلبت هذا القدر المشترك بالكلية ونفيت عن الطرفين فالقدر المشترك بينهما إيش؟ لا شيء، صح ولا لا؟ لا شيء. وإذا كانت الشيئية هي القدر المشترك فأنت حقيقة الأمر أنك أضفيت أحد الطرفين اللا شيئية اللي هو العدم. قال فعند ذلك تبين الناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن نفوسهم الشنعة بما يقرونه في العلانية. فلاحظ الحين العبارة على الأقل تستثمر فكرة إيش؟ ضرورة وجود القدر المشترك ليكون الله تبارك وتعالى شيئا قائما موجودا، وإن ذو سلب القدر المشترك بالكلية يفضي ذلك إلى جعله عدما. وطبعا لو قرأ الإنسان في كتاب الإمام الدارمي، لو قرأ مثلا لابن خزيمة، لو قرأ لابن قدامة الواسطي القصاب وغيرهم، سيجد حاضر هذه القضية يعني في مختلف الشروحات. لكن من العبارات الموجودة داخل الدائرة الكلامية العبارة الآتية، زين، اللي هو جرت على لسان أحد أشهر تلاميذة أبو الحسن الأشعري اللي هو ابن مجاهد، اللي صاحب كتاب رسالة إلى أهل الثغر. طبعا مشهورة الرسالة هذه وطبعت أكثر من مرة منسوبة إلى أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي خلاف تحقيق النسبة هل هي رسالة لأبو الحسن ولا ابن مجاهد تلميذه، والأظهر والأصواب أنها رسالة التلميذ وليست رسالة أبو الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن يقول ابن مجاهد العبارة الآتية في الكتاب، يقول وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجودا حيا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا على ما وصف به نفسه وتسمى به في كتابه وأخبرهم به رسوله ودلت عليه أفعاله، وأن وصفه بذلك، لاحظ الحين يقول هذه معاني متفق على إثباته في حق الله عز وجل. طيب يرد الإشكال كيف لا يكون تبارك وتعالى مماثلا للخلق إن كانت هذه المعاني ثابتة في حقه، فيقول وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه لمن وصف من خلق بذلك من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاقهما أسمائهما، وأنما يشبهان بأنفسهما، إلى أن يقول، وهنا محل المهم في العبارة، فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء من العالم بما ذكرناه آنفا لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه لمن وصفناه بذلك منا، وإنما يوجب اتفاقهما بذلك اتفاقا في الحقيقة، في حقيقة الحي والقادر والعالم، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشابها بينهما. فواضح أنه قاعد يدور على هذا المثل، قاعد يعني يقول وجه التماثل الحقيقي إنما يكون إذا اتفقوا في حقيقة الحياة والعلم والقدرة اللائقة أو الحاضرة في الخارج، هنا يقع التماثل والتشابه. أما الاشتراك اللي بيقوله في التصور الذهني فليس موجبا لوقوع إيش؟ تماثل بين الطرفين. يقول ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك، لحظة حين نفس المثال اللي جابه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قضية الوجود هو الحد الأدنى، قال ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما، وإن كان قد اتفق في حقيقة الموجود، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين. إذا تجعل التماثل واقعا لمجرد الاشتراك فيجب أن تسوي بين السواد والبياض ومعلوم التباين بينهما مع الاشتراك في مفهوم الوجود، فلما لم يجب بذلك بينهما تشابه وإن كان قد اتفق في حقيقة الموجود لم يجب أن يوصف الباري عز وجل بأنه حي عالم قادر ووصف الإنسان بذلك تشابههما. وذكرت إنما يشنع على ابن تيمية أحيانا من بيان المباينة أو معاني المخلوقات إنه حاضر هنا قاعد يذكر بالمثل بالألوان ويقول لك نفس الفكرة. فلما لم يجب ذلك وإن كان قد اتفق لم يجب أن يوصف الباري، انتقل المخلوق إلى الخالق. وإن اتفق في حقيقة ذلك وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقا لذلك والإنسان مستحقا لذلك عند خلق الله ذلك له وخلق هذه الصفات فيه. فواضح واضح يعني حتى في الدواء الكلامية يستخدم، وظن في كلام الإمام الجوين عليه رحمة الله في كتاب الإرشاد وفي كلام قريب من المدلولات اللي ناقشها. طبعا الشيخ سلطان في العقود الذهبية، وأجدني مضطرا إلى تسجيل تحفظ على عنوان الكتاب العقود الذهبية، بس هذا يعرفونه من لهم صلة يعني بالمركز. أحد الأشياء اللي سواها لكن أحب أن أنبه عليها، أن ذكر بعض الدلائل الشرعية الصريحة في إثبات فكرة القدر المشترك. يعني بذكر الأدوات اللي استعملها، العناوين مع يعني ممكن الإنسان أنه يخالف الشيخ في العنوان هل صواب صواب، بس بغض النظر المعاني مدرجة عناوين صحيحة. فقال الأدلة، يعني قال الشيخ عبارة تتضمن نصوص شرعية إشارات متعددة لثبوت القدر المشترك بين صفات الله وصفات خلقه، وخاطبة الناس ابتداء بناء على ذلك ثبوت وما يدل على ذلك. الدليل الأول قال استعمال أفعل التفضيل، يعني مما يؤكد وجود القدر المشترك أن الله عز وجل استعمل أفعل التفضيل. فمثلا كم في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، صح ولا لا؟ فنحن نتعقل حين راحمين والله عز وجل أرحمهم، فقطعا أن في قدر مشترك موجود بين هؤلاء الرحماء كلهم، لكن الله عز وجل يمتاز عليهم برحمة يباينهم برحمته تبارك وتعالى رحماتهم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل، الحديث المشهور، أو مثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد كذلك المعنى الذي ذكرناه سابقا من انتقال مما يجوز في حق المخلوقات إلى الخالق تبارك وتعالى، لما رأى يعني امرأة من السبي مثلا تفتش على ولدها وكذا، ثم وجدت طفلا فوضعته على صدرها وألقمته ثديه، فقال أترون هذه طريحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فكذلك أرحم. وبعد يعني الحديث وسياقه وتركيبه يدل على معنى زائد، حتى يعني ليس وجه الاستدلال فيه فقط متعلق بأفعل التعظيم، حتى طبيعة السياق تكشف أن الرحمة المقصودة هي رحمة حقيقية من يعني مشتركة من جهة المفهوم الذهني بين رحمة الأم بالولد ورحمته تبارك وتعالى. طيب، بعدين قال الدليل الثاني ترتيب الأمر على صفة الله، ترتيب الأمر كذا العنوان اللي اختار الشيخ، قال ترتيب الأمر على صفة الله، وذكر مثال إن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، إن الله وقعت محبة ثم يأمر جبريل أن يقع في نفسه محبة، فواضح إن في معنى يعني يعني يعني مشترك. الدليل الثالث اللي هو جعل تحقق أثر صفة الله ثوابا للعمل، وذكر حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، فطريق تحصيل رحمة الله تبارك وتعالى أن نرحم. فصعب أن يتعقل الإنسان أن الرحمة الموجودة في طرف مباينة تمام التباين للرحمة الموجودة في الطرف الثاني رحمة الله عز وجل. ومثلا في حديث كثير تدل على هذا المعنى، إن الله محسن يحب الإحسان، الله حي ستير يحب الحياء والستر. طيب، إذا ما كان هنالك معنى مشترك في مفهوم الحياة ومعنى الستر، ما نستطيع أن نحصل هذه المعاني التي يحبها الله تبارك وتعالى، والموجب لمحبة الله عز وجل لها أنه متصف بها تبارك وتعالى. فهذه الأشياء الملحظة اللي حبيت أنبه إليه فيما يتعلق بهذه الطريقة، لا شك أن المعاني اللي ذكرها الشيخ إنها معاني محكمة ومعاني ممتازة، لكن فكرة القدر المشترك يعني بوجهة نظري قصارى ما يقدم الشيخ هنا شيئا على سبيل التبرع وليس على سبيل المحاججة والإلزام. يعني خلنا نأخذها الهب جدلا، إن ما ورد في نصوص الشرعية شيئا على وزن أفعل التفضيل فيما يتعلق بالخالق المخلوق، ما ورد مثلا معنى من هذه الأحد، ما ورد هذه الأحد جملة، فما يصح أنه يغبش على الأصل، لأن احنا نتكلم إن, إن, إن فهم كتاب الله عز وجل لا يتأتى إلا بهذا المعنى. وبالتالي يعني وجهة نظري كان مفترض بالشيخ أن ينبه إلى هذه الفكرة، ينبه أن السبب المستوجب، يعني خلنا أضربها يعني بطريقة يمكن توضح المثل بمدلول أقرب. تجد بعضهم لما يريد إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل، شو يقول لك؟ يقول لك مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله حديث، هذا يثبت الحرف، وينادي الله عز وجل صحيح البخاري ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، صح ولا لا؟ فعندي لفظة الصوت ثابتة في الوحي ولفظة الحرف ثابتة في الوحي، احنا نقول ترى ثبوت هذين المعنيين ترى لما اذكرهم على سبيل الحديث انا اقدم تبرعا، والا ماهيه الكلام وحقيقه الكلام مدركه، ان مثل ما عرف ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسق، من الكلام هو اللفظ المفيد لمعنى، هذا هو الكلام. وبالتالي ليس بالضروره حتى اصف الكلام بانه واقع بحرف وصوت اني اقول ان اتطلب الدليل الخاص المتعلق به، لا، ماهيه الكلام كاشفه عن تحقيق هذا المعنى. ولذا نفس المسألة هنا لما نتكلم عن فكرة القدر المشترك، هو معنى أكثر عمقا وأكثر وضوحا وأكثر ظهورا وأكثر بذاهة، واللوازم المترتبة الفاسدة على إلغاء مفهوم القدر المشترك في غاية الكارثية. جيد وجميل أن المسلم يقدم لخصمه تبرعا حتى يخلق عنده حالة القناعة فيما يتعلق بهذه القضية، لكن من الضروري أن نستحضر نحن هنا ترى قصارى ما نقدمه في المسألة هذه إيش؟ ترى هو على سبيل التبرع، ليس يعني ليست الحجة متعلقة بهذا المقام، مقامات التبرع، وهذه يعني ما ودي استسال فيها أكثر، ولا لها حضور كذلك في المباحث المتعلقة بالإلحاد ومناقشة الملاحدة ومناقشة التطور الدارويني. يعني بعض الشباب متعلق مهتم بقضايا الإلحاد على سبيل المثال يرى أن من واجبات النقض على الرؤية الإلحادية وجملة من تشكيكاتها أن الإنسان ينقض كثير من التصورات الفاسدة المتعلقة بالعلوم الطبيعية التجريبية، مثل نظرية الكم على سبيل المثال أو نظرية التطور الدارويني. أن ما نستطيع أن نقيم الحجة لصحة وجود الله عز وجل مثلا، أو لا نستطيع إقامة الحجة على امتناع التعارض الموجود بين الوحي وبين العلوم الطبيعية التجريبية منظومة التطور الدارويني على سبيل المثال، إلا بنروح إلى المنظومات العلمية هذه وننقضها حجة الحجة. اللي لازم نستحضره لا ان عندنا موقف عقدي فيما يتعلق بهذا المباحث، عندنا صوراتنا، نعم من المهم القيام بالدور الثاني، لكن ترى القيام بالدور الثاني هو من قبيل ايش؟ تبرع، من قبيل التبع، من قبيل التكريميل، ليس هو القضيه المحوريه الاساسيه. فلو عجزت، لو قلت لك انا والله ما اعرف شيء في فيزياء الكم، هذا لا ينقض الموقف المحكم العقد الذي يجب علي ان اتبناه، وهذا يعني معنى ينبغي ان يستحضر الانسان. ولها تصور تنظيرات وتطبيقات في مختلف المعارف الشرعيه، في علوم الفقه، في علوم التفسير، في علوم الحديث وغيرها، ان جيد ان يستحضر الطالب العلم رتب الادله. الدليل على فكره القدر المشترك ليس ورود افعال التفضيل، الدليل على فكره القدر المشترك ليس ما عبر عن ترتيب الامر على صفه الله، نعم هذه اشياء مؤكده ومبينه وواضحه وجميله وجيده، لكن الحجه أكثر وضوحا وأكثر عمقا مثل هذه الاحتجاجات. فهي احتجاجات جيدة استحضارها في الذهن، خصوصا في مقامة الجدل وإقناع الخصم الذي ينازع في مثل هذه القضايا، ولكن بناء الذي تصورنا في هذه المسألة ليست مرتهنا بمثل هذه التطبيقات. طيب، من المصطلحات يمكن اللي أشرت له في بداية الحديث مما له اتصال كبير فيما يتعلق فكرة القدر المشترك، ثلاثة مصطلحات عادة تعنون، يعني هي أحد العناوين التي تستعمل في التعبير عن فكرة القدر المشترك، اللي هل أسماء الله عز وجل وأسماء خلقي، هل صفات الله عز وجل وصفات خلقي من قبيل المشترك اللفظي أم التواطؤ أم المشكك. هذا أحد المصطلحات التي تعالج فيها فكرة القدر المشترك بنوع من أنواع البحث والتوسع. طيب، ما هو مفهوم الـ يعني بس بذكر التعريفات، يعني بعضها يعني موجودة سواء في كتب الأصول، موجودة في كتب المنطق، يعني غالبا تعالج مثل هذه المسائل وهذه المسالك. الجرجاني يعرف المشترك اللفظي، قال المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير. المشترك اللي هو مشترك اللفظي ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، ماشي. طبعا يعني ما لا نستطر بفكرة وضع يعني وإيحاءاته فيما يتعلق بقضية المجاز. يعني لو قال القائل ما استعمل لمعنى كثير، يصير يعني يتحرر من الدخول في الإشكالية المتعلقة. ولا التمثيل المشهور مثلا، يقول السيوطي قد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. زين، مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. طبعا من أشهر التمثيلات كيف؟ العين، من أشهر تمثيلات المشترك اللفظي العين، أن العين الباصرة، عين الجاسوس، عين الماء، عين الذهب، يعني يذكرون التمثيل هذا. وقد لاحظ العين في تباين، زين، وأحيانا يصير المشترك اللفظي في تباين لكن على سبيل التضاد، مثل القرء على سبيل المثال، أنه لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، مثل التعذير كذلك لفظ مشترك يعني بين متضادين. المشترك اللفظي قد يصير يعني معاني مو بالضرورة بينها تضاد، وقد يصير يعني تصل المثل إلى حال من حالات التضاد. المتواطئ، يقول الجرجاني المتواطئ هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن وصدقه عليها أيضا بالسوية. ماشي. المشكك يقول نفسه يقول الجرجاني هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، بل كان حصوله في بعضه أولى وأقدم أو أشد من البعض الآخر، كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد من الممكن. طيب، فعندنا الحين ثلاثة مصطلحات، يعني المشترك اللفظي، إن الاشتراك بين المشتركات اللفظية إنما هو في اللفظ، أما المعنى ففي قدر من التباين. التواطؤ والمشكك هما قسمان مما نستطيع التعبير عنه بالمشترك المعنوي، إن الاشتراك واقع في اللفظ ومشترك كذلك في المعنى. طيب، هذا الاشتراك في المعنى إذا كان على سبيل التساوي فإن إيش؟ يكون من قبيل المتواطئ. إذا كان على سبيل التفاوت لأي اعتبار من اعتبارات التفاوت فيعبرون عنه بأنه مشكك، وكأن مصطلح التشكيك واقع إنه يشك الإنسان هل هذا يعني إنه في قدر من التفاوت واقع. من الأشياء اللطيفة اللي كانت مر علي في كلام ابن تيمية، كنت دائما أستشكلها لمستحضر هذا التعريف المذكور في الكلام هنا ويشكل عليه جدا في كلام ابن تيمية، أنه كان دائما لما يناقش قضية أنه هل هي من قبيل المشترك اللفظي المتواطئ المشكك، فيقول ابن تيمية والصواب أنها من قبيل المتواطئ أو المشكك. فلما الحين تتكلم عن صفات الله عز وجل وصفات الخلق، فالقسمة الأليق والمناسبة لها أي الأنواع القسمة؟ إيه، هو من قبيل المشكك، أنه واقع قدر من التفاوت، أنه واقع قدر. يعني مثلا لما تتكلم عن رحمة الله ورحمة المخلوق، هل هي من قبيل التواطؤ ولا المشكك؟ هي واضح أنها من قبيل المشكك. يعني مثال متواطئ مثل ما ذكر الإنسان، الإنسانية، مفهوم الإنسانية في اللسان المنطقي هو الحيوان الناطق، صح ولا لا؟ فإذا تحقق ماهية الحيوانية والناطقية في شيء ما صار إنسانا. يعني ما نستعمل الإنسانية هنا من جهة الأخلاقية أن هذا إنساني مثلا، ما هو ليس هذا البحث بحيث أنه يصح الإنسان إحداث نوع من أنواع التفاضل أو التفاوت بين إنسانيات الناس، وأن إن كيف يشترك الناس في إنسانية محمد. لا، إحنا نقصد يعني مثلا لما يقولون الحي أو الحيوان هو الجسم النامي الحساس، فإذا كان جسما له مدلول خاص، ناميا حساسا في أعلى الدرجات، في إذا تحقق فينتهي الموضوع. جيد. التشكيك لا، يقع تفاوت، يقول لك مثلا البياض على سبيل المثال، بياض ثوبي ترى غير بياض اللمبة هذه، غير بياض العاج على سبيل المثال، فيقع قدر الضوء على سبيل المثال يقع فيه قدر التفاوت. زين. أحيانا السواد، تلاحظ أن سواد وتلاحظ بجنبه سواد، في اشتراك جعلك تقول أن هذا سواد وهذا سواد، لكن مع وقوع التفاضل والتفاوت بينهما، هذا هو المشكك. إذا دائما لما كان يطلق ابن تيمية يقول هو من قبيل المتواطئ أو المشكك، في أستغرب ليش ما يجزم ابن تيمية في الموضوع، خصوصا مش بس يعني إن تعليقه أنه لا يصح أن يسمى صفات الله وصفات المخلوق أنه من قبيل المتواطئ، لأنه ليس على سبيل السواء، ليش قاعد يعبر بهذا التعبير؟ اللي وجدته طبعا، وهذا معنى ذكرته في بعض المناسبات، ان كثيرا ما يطرأ عند الاشكال من كلام ابن تيمية فلا اجد حله الا في كلام ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى نفسه، وحل هذه الاشكاليه بالمناسبه موجود في التدمريه نفسها، في التدمريه حلها ابن تيمية الاشكاليه وغيرها من كتب مجموع الفتاوى وغيرها. ابن تيمية لما يستخدم مدلول كلمه التواطؤ عنده مصطلحين لمدلول التواطؤ، شيء يسميه التواطؤ العام وشيء يسميه التواطؤ الخاص، وهذا يعبر عنه في التدمريه بالمناسبه. التواطؤ العام مظلة تشتمل على الاشتراك المعنوي سواء وقع التفاوت أم لم يقع، واضح؟ يعني إذا حصل الاشتراك المعنوي صح عند ابن تيمية تسميته بالمتواطئ بمعنى المتواطئ العام، لأن التواطؤ العام الاشتراك المعنوي يراعي أدنى اشتراك معنوي بغض النظر عن وقوع التسوية أو وقوع التفاوت. تبي تدقق الموضوع أكثر، فإذا وقع الاشتراك المعني على جهة التساوي فيعبر عنه ب عند ابن تيمية التواطؤ الخاص، وإذا وقع التفاوت فالمصطلح المستخدم عنده المشكك. ماشي. وبالتالي تستطيع تقول أن التواطؤ الخاص والمشكك هما قسمان من أقسام التواطؤ العام اللي يساوي المشترك المعنوي، أو تستطيع تقول التواطؤ الخاص هو قسيم للمشكك وقسم من أقسام المتواطئ العام. وبالتالي ما يقول ابن تيمية أن هذا من قبيل المتواطئ أو المشكك، مقصوده إيش؟ أنه من قبيل المتواطئ العام، تبي تدقق الموضوع أكثر، أو المشكك، وليس هو من نوع من أنواع التردد بين تسميته تواطئا خاصا أو مشككا. هذه معالجة. بس واضح الحين المدلول، وواضح أن المعنى الأكثر يعني وضوحا في مبحثنا الخاص أن أسماء الله عز وجل، أسماء الخلق، صفات الخالق وصفات المخلوق هي من قبيل إيش؟ من قبيل المشكك. إن مثل ما عبر الجرجاني هو الكلي، ولاحظ ما تقول هو الكلي، قانون ابن تيمي في قضية الكليات، الكليات لا تتصور تحققها إيش في الخارج، الكليات كليات ذهنية، وطبعا في اتجاهات فيما يتعلق بتحقق الكليات يعني، يعني ما بنسترسل في الحديث عنها، لكن يقول هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، يعني هو صادق فيها لكن ليس على جهة السواء، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود، هو يعبر لك لاحظ الجرجاني، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد من الممكن، يعني إن من قبيل المشكك. طيب، فبناء على المسالك هذه نستطيع التفريق بين يعني أوجه الافتراق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من ثلاثة جوانب أساسية. الجانب الأول أن الاشتراك المعنوي اللفظ مستعمل فيه لذات المعنى، والاشتراك اللفظي اللفظ مستعمل فيه بأكثر من معنى. هذا لأوضح الفروق، أن الاشتراك اللفظي أن اللفظة مشتركة لكنها لفظة دالة على أكثر من معنى، بخلاف الاشتراك المعنوي اللفظة المقصودة العنوان مثل ما استبانت تكون دالة على معنى محدد، ما يصير عندنا إشكالية في دلالتها على أحد هذه المعاني. طيب، الأمر الثاني، التباين في الاشتراك المعنوي ليس تاما، التباين في الاشتراك المعنوي ليس تاما بخلاف الاشتراك اللفظي، فقد يكون هو متباين بل يصل إلى حد التضاد. الاشتراك المعنوي لا يكون فيه التباين تاما، يعني لما تتحدث عن مثلا العين الباصرة وعين الماء، فالمعنى متباين تمام البينونة، بخلاف لما تتكلم عن رحمة الأب ورحمة الأم، ففي قدر من التباين بين رحمتهما لكن إيش ليس تباينا تاما، لأن وقع بينهما قدر مشترك. الملحظ الثالث، أن المشترك اللفظي يكون مبهما، واللي يكشف عن هذا الإبهام اللي هو السياق القرائن الموجودة، بخلاف المشترك المعنوي متى ما استبان دلالة اللفظ على المعنى فإنه لا يكون مبهما، سن مدركين المعنى. يعني مثلا لما تقول مثلا رأيت عينا، إيوة تحتاج إلى سياق، إما سياق لفظي أو حالي يكشف لي إيش اللي قصدت بلفظة العين. لكن إذا قلت لك مثلا رأيت عين ماء فليس هنالك إبهام أو اشتباه أو اشتراك، لأن تحققنا من دلالة اللفظ على المعنى وخلاص، مثلا رأيت عين ماء كبيرة وعين ماء صغيرة، يصير ما في قدر من الإبهام بين عين الماء هنا وعين الماء هنا، لأن الاشتراك الواقع بينهم اشتراك يعني معنوي. طيب، أحد الكتب المهمة الحقيقة والجميلة واللي أنصح حقيقة بقراءته إذا ما قرأها الإنسان، لأننا بنشرح فكرة الآن اللي هي فكرة القدر المشترك، علاقة العقل يعني في تحصيل القدر المشترك وكيف العقل يجرد الأشياء، وصلتها بالمبحث اللي وصلنا عندنا، وأحد الأدوات الحجاجية الجيدة اللي نستعملها رسالة عنوانها حقيقة التأويل، حقيقة التأويل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، موجودة في ضمن مجموعة رسائل العقيدة، في ضمن مجموعة رسائل العقيدة موجودة، وهي رسالة ليست طويلة الحقيقة لكنها رسالة مبتكرة ورسالة عظيمة ورسالة جميلة جدا. والشيخ عبد الرحمن من قرأ له بالذات في المجال العقدي يدرك أن قدم الرجل تحقيقات وإفادات ونفائس، يعني أظن أن ما أحد أحدث ثورة تجديدية داخل الإطار السلفي في المجال البحث العقدي كما أحدث عبد الرحمن المعلم اليماني بعد ابن تيمية. تجد طبيعة الجدليات، طبيعة النقاشات وتعمقه في هذه الجدليات والنقاشات، وهو يعني الذي يتبدى للقارئ الوهلة الأولى غير مختص بمثل هذه المجالات، يعني أشهر ما يعرف به الشيخ عبد الرحمن ابن محيى المعلم اليماني اللي هو في بحوث السنة النبوية وعلوم الحديث وعلوم الاصطلاح، هذا المعلم البارز. لكن إذا قرأ الإنسان للرجل في مجال العقائد في مجال الكلاميات، أحيانا يقرأ حواشي بعضها ما هي مطبوعة حتى عندنا حتى الحين مخطوطات، يعني فيدرك الإنسان لا حجم علمية الرجل فيما يتعلق بالإطار الجدلي، الإطار الكلامي، الإطار العقدي. وأقرأوا يعني سواء الرسائل الموجودة هنا، أقرأوا كتابه رفع الاشتباه عن مفهوم العبادة والإله إذا ما كنت واهم عنوان الكتاب، اقرأوا القائد لتصحيح العقائد والمناقشات العظيمة اللي قامها بين منزع السلفي والكلامي والصوفي أو الذوقي. فمهم حقيقة في التأويل، رسالة قيمة ورسالة ومقاربة جميلة وجديدة حقيقة فيما يتعلق، بل يعني بالذات في الثلث الأخير أو آسف يمكن الخمس الأخير من الكتاب لما ناقش المسارات اللي عالج فيها يعني مثال تأويل الوحي ومتى يصح ومتى ما يصح، وقدم المقدمة تتعلق بماهية الكذب حتى يحرر كثير من مقاربات المتكلمين للوحي بالأدوات التأويلية تتضمن اتهام للوحي إما بالكذب أو في أحسن الأحوال التورية. فهو قدم مقدمة جيدة في موضوع الكذب وعلى طريقته في الاستطراد في بعض الأحكام متعلقة بالكذب، ورسالة ما هي طويلة. ثم بحث موضوع التأويل ضمن ثلاثة قنوات: القناة الأولى ما يتعلق بالبحث العقدي، الثاني ما يتعلق بالبحوث الفقهية وفي الأحكام الشرعية، والثالث ما يتعلق بالتأويل للأخبار القرآنية والسنة النبوية المتعلقة بالطبيعيات ومتعلقة بالعلوم التجريبية الطبيعية. والشق الأكبر طبعا كان للبحث العقدي، فقارب حقيقة مقاربة جميلة جدا. أنا بس يعني بنزع منه أشياء معينة لمناسبة الموضوع اللي ناقشه. أحد الأفكار الجميلة اللي طرحها الشيخ عبد الرحمن في في في في الكتاب لتقرير وتحرير فكرة القدر المشترك وعلاقة صفات الخالق والمخلوق، إنه أورد التمثيلات الآتية. يقول يعني أحد جوانب الإبهار المتعلقة بهذا العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى لنا، إن عندنا قدرة عالية جدا لتجريد الصور والجزئيات الموجودة في الخارج عن الإضافة والتخصيص لنخلق منها معنى كليا. ولذا لو قلت لكم مثلا رأيت رجلا، مباشرة كل واحد منكم يقدع في ذهنه تصور لرجل، صح ولا لا؟ لاحظ الحين بمجرد لو سألتك سؤال قلت لك طيب هذا الرجل الذي تخيلته الآن هل هو قصير أم طويل، تجد أنك ما فكرت في موضوع القصر والطول لما سألتك عن قضية الرجل، صح ولا لا؟ بس بمجرد ما أطرح عليك السؤال رجل قصير أو طويل بتجد الصورة اللي في ذهنه قاعد تنحاز لتشكيل صورة من أحد الطرفين، قصير يعني قاعد تحاول أو يتردد تصور الذهن بين هذا وبين هذا. ولذا إيش اللي قاعد يحصل للعقل الحين؟ عندي معنى كلي لقضية القصر أو قضية الطول، وعندي مفهوم الرجل، وقاعد أركب صورة مما يتعلق بهذه القضية. فتجد مثلا إنسان لو قلت لك مثلا رأيت رجلا بريطانيا، فتلاحظ الحين قاعد تحور الصورة عشان تتوافق بصورة وهيئة رجل بريطاني بحسب يعني. قد يصير العامل المؤثر بالنسبة لي كثرة الملابسة، يعني إيش الملابسة، التجربة الأولى، من اطلعت عليهم من أصحاب هذه التجربة وغيرها. لكن مو بالضرورة أن الرجل البريطاني اللي قاعد تتخيله يعني خلنا نقول هو بالضرورة شخصية شاهدته في الخارج، مش بالضرورة. ولذا لو قلت لك طيب شاهدت رجلا بريطانيا أعور، قد ما في حياتك شفت بريطاني أعور، بس أنت قادر على تصوير الصورة هذه، صح ولا لا؟ أعرج، تلاحظ قاعد تركب الصورة هذه. طيب على خلاف كل البريطانيين اللي خطر في بالكم أنه أبيض، ترى ليس أبيضا، هو صحيح صاحب جنسية بس مش أصوله أوروبية، زين، هو ترى متصف بالسمرة. فتلاحظ الحين أعاد تشكيل الصورة بشكل مختلف، وقد تتغير الصورة بحسب العرق اللي قاعد تنسب إلى هذه القضية. طيب إيش اللي قاعد يحصل؟ إن هذا جزء من مقدرة العقل، إنه هو عنده جملة من الكليات، هذه الكليات حصلت عن طريق التجربة الحسية وبنى هذه المفاهيم الكلية وقاعد يركب منها صورا. ولذا لا يوجد رجل بحجم جبل ومع ذلك لو قلت طيب تقدر تتخيل بشكل جبل، يستطيع العقل يتصوره ويستطيع يركب صورا ليس لها تمثل موجود في الحقيقة. نقول لك طيب تقدر تتخيل لي رجل برأس حصان، تقدر تتصور هذا، هل تستطيع أن تتخيل شقة رجل نصف رجال؟ فمباشرة ينزع. ونقول أحد يعني يعني وهذا يعني أحد الجوانب المبهرة الموجودة، أن العقل حتى ليس في مكنته فقط يعني تصور الموجودات الخارجية، بل يمكنه أن يتعقل وأن يتصور أشياء ليس لها وجود في الخارج، ليس لها وجود في الخارج. لكن القضية المهمة والأساسية واللي نحتاج أن نستحضرها هنا، أن العقل يقوم بهذا الدور عبر فكرة القدر المشترك، أنه يروح يلاحظ جزئيات معينة، فيش يسوي في الجزئيات هذه، يحاول أن يركب منها شيئا مشتركا يصحح عند عملية التصور هذا. ولذا يعني لو قلت لك مثلا تخيل لي رجل من الأرجواي، تلاحظ ممكن ما شفت هذا فما قاعد يخطر على بالك معنى، يعني أساس يتوصل الإنسان المعاني المغيبة عنه مما لم يدخل في دائرة حيز تفكيره، إيش لازم يسوي؟ إما أن الشيء هذا وقع تحت يعني وقع تحت حسي وتجربتي فيخلص منها معنى كليا، فإذا ما وقع شيء من هذا اللون أو هذا الجنس تحت التجربة الحسية المباشرة فقصارى ما يستطيع أن يفعله أن يتطلب شبيها له من المخيال الموجود في ذهنه. يعني لو مثلا لو قدر إنسان ما عمره شاف فيل أو في حشرة معينة ما عمره شافها، ليس معنى ذلك أنه مغلق عليه الباب بالكلية لإمكانية تصور ذلك الشيء، لأن لو قدر أنه وقف أمام إنسان تصور ذلك الشيء ورآه فيستطيع من خلال مخياله صور ذهنية يؤلف يركب يركب يركب بحيث أنه يصل إلى حد ما مقارب للصورة الموجودة في الواقع. فهذا مثلا أحد الأدوار العقلية. طيب نبدأ الحين هذا البحث المجرد المتعلق إلى حد ما في نظرية المعرفة نطبقه فيما يتعلق بالمبحث الأساسي الموجود عندنا. يعني لو قلتك مثلا لما يمر عليك مثلا ما منعك أن تتمم ما خلقته بيدي، جزء من إشكالية مأزق العقل البشري لا يستطيع أن يدفع عن نفسه تصور صورة ما تنقطع في ذهني. يعني لما يعني حتى نقول لك من العبثيات أو من الحيل اللي تمارس يعني في أبواب نظرية المعرفة وغيرها، لو قلت للجميع هنا أرجوكم يا أخوان لا أريد أحد منكم يتصور سيارة، تجد مباشرة إيش اللي يخفض ذهنك؟ سيارة، ما تستطيع أن تمنع واردات التصورات والأفكار، صح ولا لا؟ فلما أقول لك مثلا الله ولا وجه الله سينقدع في ذهنك تصور معين، سينقدع في ذهنك تصور معين. طيب ما هو المحصل للإنسان إلى أن هذا التصور الذهني المتحصل عنده ليست هي الحقيقة المتمثلة الموجودة في الخارج؟ يعني المأخذ اللي بيناه قبل قليل أن إما يعني حتى يتوصل الإنسان لدراية ومعرفة كيفية ما موجودة في الخارج، إما أن هذا الشيء قد وقع له بالتجربة الحسية المباشرة أو شاهد نظيره شبيهه ما يستطيع أن يقايس عليه. فإذا عدب الإنسان القضيتين إيش اللي سيحصل؟ سيكون عاجزا. ولذا لو جربت مثل هذه التجربة على طفل ممن يعني ليس عنده بالضرورة ذات الوازع اللي موجود عندنا في قضية ليس كمثل شيء، يعني في النهاية نحن نصد هذه التصورات الذهنية بموقف إيماني نعتقد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء، ومثل ما يعبرون مثلا أهل العلم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن لو تصور الطفل وسألت عن يد الله عز وجل، قد وإحنا غالبا لما أقول لك يد الله عز وجل أول معنى أو أول صورة تنقدع في الذهن اللي هو إيش؟ اليد الآدمي. طيب ليش يد الآدمي؟ اللي يظهر والله أعلم بسبب كثرة الملابسة. يعني لما أقول لك الحين مثلا لما أقول لك وجه مباشرة ينقدع في ذهنك بحكم كثرة الملابسة إيش؟ وجه الآدمي، وجه الإنسان. في حين ترى وجه الأسد، وجه النملة هي حقيقة فيها ليست مستعملة فيها على جهة المجاز، بس هي ما تنقدع في ذلك للوهلة الأولى. طيب قد يخطر في بال يعني من لم يحصن عقديا بمنع التمثيل والتشبيه أن يد الله تبارك وتعالى يجب أن تكون يدا عظيمة، فهو حين قاعد يتخيل يد آدم ثم يركب عليها صورة، وأن الله عز وجل نوراني فيده تبارك وتعالى يعني من نور عظيم ويتخيل. إيه فإحنا نصد الحين هذا النمط من أنماط التشبيه في النهاية، فنقول ترى كل معنى ينقدع في الذهن فإنما تستجلب تصوراتك عنه من وين؟ من مخزون تجربتك الحسية، من مخزون تجربتك الحسية، وقاعد تضفي معاني ليست هي المعنى المضاف إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يقع تحت تجربتنا الحسية مباشرة مطلعنا عليه، وليس له تبارك وتعالى مثيل يقاس به سبحانه وتعالى. واضح الحين القضية؟ طيب الآن ينقدح الصورة في الذهن، صح ولا لا؟ ينقدح الصورة في الذهن، وكل صورة تنقدح في الذهن فأنت تدفعها تدفعها تدفعها تدفعها، صح ولا لا؟ لموقف عقدي وموقف إيماني. طيب الخطاب في الأخير ورد في القرآن والسنة إثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل، ما منعك أن ما خلقت بيدي، يد الله ملأ يبسط يقبض، مثلا فيما يتعلق بقضية اليد السياقات المتواترة تدل على أن الله عز وجل أراد أن يثبت هذا المعنى على جهة الحقيقة. فبيكون عندنا احتمالين أشبه الموقفين العقديين المحتملين، إما موقف عقدي أو مسار عقدي يعترف فيه الإنسان بالعجز عن تصور هذا الشيء ويقول لك أنا لا أستطيع الجزم بانتفاء مثل هذا الموجود الذي لا أستطيع أن أتعقله، أني لا أستطيع الجزم بنفي هذا الوجود الذي لا أستطيع أن أتعقله. الحين هل نستطيع أن نتعقل اليد المضافة إلى الله تبارك وتعالى؟ تجد أنه قاعد يقرر لك معنى عقدي إيماني أن كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، فتحاول تحاول تحاول ترى مهما حاولت فكل صورة تنقدح في ذهنك فالله عز وجل أعظم وأجل من هذه الصورة المنقدحة في ذهنك. زين؟ فبيصير الإنسان أمام أحد خيارين، خيار فيه يتسم بقدر من التواضع العلمي المعرفة الإيمانية فيقول لك إيش؟ إن صحيح أنا عاجز عن تصور هذا الشيء لنقصان علمي، لكن لا يعني ذلك أني أنحاز لموقف نفي هذا المعنى الموجود واللي أخبرت عنه في الكتاب والسنة تحت ذريعة عجزي. هذا موقف. الموقف الآخر يقول إذا عجزت عن تصور هذا الشيء فيستحيل أن يكون إيش؟ أن يكون موجودا. لاحظ هذا يعني طريقتين، وهذه يعني يعني يعني إشكاليتين. خلنا نوضح يعني بتمثيلات توضح لنا محدودية العقل فيما يتعلق بهذه المباحث وأي الموقفين هو الموقف العقلي والشرعي الذي ينبغي أن ينحاز له الإنسان المسلم. لو قدر أن إنسان كان أكمهن أو أعمى زين، وما أخبر بالمخاطب الشفهية من لحظة ولادته إلى اللحظة التي نخاطبه فيها بقضية الألوان، ما ذكر له قضية الألوان بتاتا، ما ذكر له هذه القضية بتاتا، ماشي؟ في يوم الأيام اصطدم برجل معين، زين، فقال له ما رأيت القضية الفلانية؟ قال إيش القضية الفلانية؟ قال رأيت شيئا أحمر. الآن فعل العقل البشري عشان يتطلب هذا المعنى الوارد الجديد الحمرة يحاول إيش؟ أن يركب صورا ذهنية حتى يقترب من المعنى المقصود، وبحكم أعمى فعنده تجربة مع الموجودات في حيز، فمثلا ممكن يسأل يقول له هذا الأحمر هل هو شيء كبير؟ اللي هي قضية الحمرة اللونية، هل هو شيء كبير؟ فبترد عليه تقول له إيش؟ لا. هل هو شيء صغير؟ تقول له لا. هل هو شيء خشن؟ تقول له إيش؟ لا. هل هو شيء أملس؟ بتقول له لا. وإذا سرسلت في السرسل هو في الأسئلة وسرسلت في الإجابات، ففي النهاية يعني مثل ما يعبرون في نظريات المعرفة، من فقد حاسة فقد علما، هو لن يستطيع أن يتعقل قضية اللون، ولن يستطيع الإفضاء إلى شيء مشترك يستطيع التأسيس عليه، لأن التجربة الذهنية خالية منها تماما. فيش اللي سيحصل بعد ذلك؟ اللي يحصل لكثير من هؤلاء يقول لك فهذا الشيء ليس موجودا، يعني لأنه كل ما جربته في حياتي تدلني على أن الموجودات في هذه الصيغة فاللونية ليست موجودة. طيب لو قدر نفس الشخص هذا لكن تواتر عنده النقل أن في ناس مبصرين، وأن المبصرين قادرين على استكشاف أمر ما يسمونه الألوان ومنها اللون الأحمر، هل سينحاز الموقف التكذيب ولا سيعترف أنا بحكم عماي عاجز عن تعقل هذا المعنى اللي تذكرونه، لكنه لا أستطيع أني أنفي وجود هذا الموجود؟ نفس القضية ترى في المثال نطبقه، إحنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بثبوت اليد لله تبارك وتعالى، فأنا الحين أسأل أقول يد الله عز وجل هل هي متصفة بهذه الصفة؟ بتقول لي لا. طيب هل هي متصفة بالصفة الفلانية؟ لا. هل هي متصفة بالصفة الفلانية؟ من الصور الذهنية الموجودة عندي، فإما أني أصير حالتي مثل حال الأعمى الأول فأقول لك فمعناته هي ليست موجودة، أو أقول لك إيش، ما دام الله عز وجل أخبرنا عن هذا الشأن فهي موجودة لكني عاجز عن تعقلية، ماشي؟ خذوا مثال آخر، لو قدر أن إنسان معين ما تعرض لتجربة الألوان أو الموجودات إلا في ضوء لونين، عندنا اللون الأسود والأبيض فقط، لا يوجد حياة الدنيا إلا لونين، لون أبيض ولون أسود فقط، ماشي؟ فعرض له رجل من الناس فقال رأيت اليوم شيئا عجبا، فرحت سألته تبي تحيزه إلى أحد المنطقتين، شوف شيء أسود ولا أبيض؟ فقال لك إيش؟ لا، مو هو بأسود ولا هو أبيض. زين، بحكم يعني إذا بصير أمام حالتين، إما تقول المستحيل يكون موجودا لأن الموجودات لا تخلو من كونها أسودا أو أبيضا، أو تقول كوني عاجز عن تعقل هذا المعنى الثالث الذي ليس تصوره لا يعني أن هذا الشيء إيش؟ ليس موجودا. وبالتالي لاحظ عندنا افترض أن الألوان اللي موجودة في الحياة الدنيا أبيض وأسود، فتعقلت على الأقل معنى اللونية، صح ولا لا؟ لكني أخبرت فرضا من خلال الوحي أن اليوم الآخر ترى لا، في حزمة ألوان أكثر من الأبيض والأسود، صح ولا لا؟ لن أستطيع أني أتعقل اللون الأحمر والأصفر والأخضر، لن أستطيع أتعقلها، لكني قادر على تعقل مفهوم إيش؟ مفهوم اللونية. فأنا سأسلم في القدر المشترك الحاصل عندي وسأعترف بالعجز عن إدراك المعنى المغيب عني. طيب يعني بس بختم بالهذه، يعني أساس يعني هو آخر شيء كنت أبي أذكره اليوم لتأكيد هذا الموقف، وهذا موقف ابن تيمي بشكل صريح، يعني خلني بأخذ عدة التقاطات من كلام ابن تيمي مهمة وجميلة جدا في تأسيس هذا المعنى. يقول ابن تيمي وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء فهذا من لوازم المخلوق ولا يحيط علما بكل شيء إلا الله. فبيقرر لك ابن تيمية هذا المعنى، أن ترى فيه أشياء كثيرة عنها سنعجز عن إدراكها لأنها خارجة عن حدود يعني تجربتنا الإنسانية البشرية. طيب خلنا نأخذ مثالين، مثل متعلق بالجنة ومثل متعلق في النار بالصفحة واحدة. يقول ابن تيمية يقول لا ريب أن فيما غاب عن المشاهدة أمورا من الغيب، نشوف التقسيم الجميل والبديع، وهذا ذكر في دار التعارف ومهم هذا النص جدا، يقول لا ريب أن فيما غاب عن المشاهدة أمورا من الغيب بعضها يمكن التعريف به مطلقا، في أشياء مغيبة عنك تستطيع أن تعرفها تعريفا مطلقا، إنسان يعني أنت شاهدت بتجربك الحسية بشرا فتستطيع أن تتصور بشرا غائبين عن طريق أداة التعريف. طيب وبعضها لا يمكن التعريف به إلا بعد شروط واستعداد، يعني أن بعضها لا تحتاج إلى قدر من التجربة الحسية، مثلا أو اشتراطات معينة حتى يحسن منك تصور هذا المعنى المغيب عندك. وبعضها يقول لا يمكن التعريف به في الدنيا إلا على وجه مجمل، إن يقول لك مثلا في الجنة خمر وفي الجنة كذا، فيصير عندك تعريف لها، لكن التعريف الحاصل لك في الحياة الدنيا تعريف مجمل بالمقارنة بحقيقة ماهية شيء في الحياة الآخرة. وبعضها لا يمكن التعريف به في الدنيا بحال، لا يمكن التعريف بها في الدنيا بحال، وبعضها لا يمكن مخلوقا أن يعلمه. شوف الدرجات اللي جابها، في شيء نستطيع أن ندركه مع غايدة عنا، في أشياء نستطيع إدراكها بعد استيفاء الشروط المتعلقة بها، بعض الأمور إيش نستطيع إدراكها على وجه الإجمال في الحياة الدنيا، بعض الأمور في الدنيا لا نستطيع إدراكها مطلقا، وفي بعض الأمور لا يمكن لمخلوق أن يدركها، الله عز وجل وحده هو الذي يدركها تبارك وتعالى. لاحظ الدرجات المتعلقة بهذا الشيء. ولهذا قال، قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول فما لا يخطر بالقلوب إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان له نظير. يعني النعيم الموجود في الجنة على نوعين، في شيء له نظير في حياة الدنيا، وهنالك نعيم في الجنة ليس له نظير في الدنيا. فالنعيم الذي له نظير في الدنيا يمكن إدراكه على جهة الإجمال عن طريق المقايسة، عن طريق إدراك القدر المشترك، مثل فاكهة الجنة، مثل خمر الجنة، مثل لبن الجنة، تدرك على وجهة الإجمال. لكن هنالك نعيم، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عددت بالعباد ما صالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر ليس مقصود به فاكهة الجنة، لأن هذا المعنى يخطر في القلب. فيوضح لك ابن تيمية يقول فما لا يخطر بالقلوب إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان له نظير، وإلا لم يكن التعريف على وجهه ما تستطيع أن تعرفه. هذا فيما يتعلق بشأن الجنة، وبنأتي المثلين فيما نعززه. طيب فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، يقول ونفي الممثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت المخلوق منها شيء. الحين في التنويعات الصفات المضافة إلى الله تبارك وتعالى في معاني لائقة به تبارك وتعالى من صفات الكمال ليست موجودة في المخلوقات مطلقا. طيب يقول ابن تيمية رتب، فكما أن في صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق، مثل الولد على سبيل المثال، بعض الصفات اللي هي في النهاية من صفات النقص، يقول فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت المخلوق، لكن هذا الضرب لا يمكن الناس معرفته في الدنيا في هذا لم يذكر. اللي بيقول لك ترى في معاني متصف الله عز وجل بها لم تذكر في الوحي بتاتا. طيب ليش ما ذكرت في الوحي؟ لعدم فائدة الذكر لها. طيب ليش ما في فائدة تذكر؟ يا أخي تذكر لأن لا مصلحة من ذكرها، من جهة أن لا يوجد لها نظير في الدنيا يمكن للعقل من خلال هذا النظير أن يقدر المشترك حتى يتفهم ذلك المعنى. فالحين فيما يتعلق يعني بها خاتمة الكلام، الفكرة القدر المشترك يعني باختصار شديد أن أحد الأدوار وأحد الأدوات العقلية أن العقل إيش يفعل؟ يجرد المعين المضاف النسبي عن النسبة والإضافة، فيستخلص معنى كليا. زين، هذا المعنى الكلي اللي ينقد في الذهن مفيد جدا في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى إدراك القدر المشترك حتى نتفهم المعنى اللي أراد الله تبارك وتعالى من النص مثل القرآن وحديث النبوي أن نتفهمه من صفاته سبحانه وتعالى، ومن غيره، من غير هذا الاشتراك المعنى لا نستطيع أن نتفهم شيئا، وندرك من خلاله امتياز الله عز وجل بمعان في الخارج لا نستطيع أن نتعقلها. طيب لماذا لا نستطيع أن نتعقلها؟ لا نستطيع أن نتعقلها لأن ليس لها نظير في الحياة الدنيا، ما شاهدنا شيئا هذا، يعني ما شاهدناه بتجربة الحسية مباشرة أو ليس لها نظير. وبالتالي وهنا يعني الفكرة اللي استوردنا جزءا من كلام الشيخ عبد الرحمن وضروري أن تراجع الكلام، ومن هنا يدرك الإنسان أن إذا عجز الإنسان عن تقديم جواب عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى فلا يباح له بحال من الأحوال أن إيش يفعل؟ أن ينفي وجود هذا المعنى لعجزه. وذكرنا بعض التمثيلات وبعض التطبيقات وكثير التمثيلات. يعني لو قيل لإنسان مثلا، لو قيل لإنسان مثلا أنا بمكنتي أني أرى لون عيني بعيني من غير ما أخرج عيني وأنظر إلى نفسي، وهذا الإنسان ما عنده مفهوم المرآة هذه ما هي موجودة في ذهنه ولا هذا المكتشف وكذا، قد إيش اللي سيحصل منه؟ يعني خلنا نفترض جدا قبل اكتشاف المرآة أوردت هذا على جهة الإلغاز، إن هل يمكن للإنسان أن يعرف لون عينه بعينه، مو بأنه يسأل واحد يطالع عينه، قد يجيب كثير من الناس إن إيش، إن هذا الأمر مستحيل، في حين استبان لنا أن في إجابة صحيحة، والإجابة هذه صحيحة وموجودة، ويمكن أن يتحصل الإنسان منها المعنى. طيب، فبحثنا الآن إن لو ما ورد علينا خطاب الوحي، لو ما قال الله عز وجل لنا أن له وجها، أن له يدا، أن له إصبعا عتمثان، أن له رحمة، أن له أنه متصف بالاستواء، بالنزول، بالإتيان، بالمجيء، لو ما ذكر الله عز وجل هذه المعاني، إحنا بنتوقف ما بنثبت هذه المعاني. لكن دام وردت، فبصير أنا أحد اختيارين، يا أقول إن هذه المعاني أثبتها لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، وأتعقل معناها لأنه هو الذي طلبني الله عز وجل منه، ولا أستطيع إدراك كيفيتها لأني لم أدرك الله عز وجل، ولم أدرك نظيرا له، لاستحالة وجود النظير له، ولا أستطيع، وهنا موطن الشهادة، ولا أستطيع الجزم بنفيها في الخارج، لأنني في معرفتي فقير عاجز لا أستطيع أن أدرك كل شيء. المشكلة مع الدوائر الكلامية إن لا يعترفون بحالة التقصير والعجز، يقول لك يستحيل أن يكون هنالك يد تضاف إلى الله تبارك وتعالى تليق به، لأن اليد الذي تتحقق لله مما تزعمونه لا يصح أن تليق به، لأن هي من حيث هي صفة نقص. نقول لا، هذا الجزم هو الجزم الذي يعني المشكل. هذه يعني أهم الملاحات، وبشركم أن يعني يمكن تجاوزنا شوي الوقت، لكن خلصت المادة، ومحتمل أن ننجز ما يتعلق بالقدر المشترك غدا، وعنوان الغد بالله عز وجل هو مثارة الغلط عند المخالفين في فكرة القدر المشترك، إيش الشبهات والإشكاليات اللي يريدها المتكلمين علينا فيما يتعلق بالقدر المشترك. وفي ضوء السير هذا يعني أشعر أني أكثر تفاؤلا مما ذكرته في البداية، يعني ممكن يصير نغطي يعني مادة علمية يعني أجود، لأن كنت مقدر أنه قد يطول الكلام في بعض هذه الأفكار وبعض هذه القضايا بأطول من هذا، لكن أرجو وأمل أن يوم غد بالله عز وجل نستطيع استيفاء ما يتعلق بكل الشبهات والإشكاليات المثارة في قضية القدر المشترك. يعني هذا ما تيسر ذكره، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.